يسجل الصوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح أتحدث معكم بموضوع كثير مهم وكثير انسألت عنه من المكفوفين، وهو واجهات أندرويد أو اللانشر اللي بتستخدمها أجهزة أندرويد. كثير من الأجهزة الصينية مثل أجهزة هواوي، لونوفو وبقية الأجهزة تيجي بشاشة غير متوافقة مع قارئ الشاشة. يعني مثلا لما نيجي بدنا نتصفح الهاتف، ندخل على تطبيقات أو على المكالمات السجل أو جهات الاتصال، بنلاقي الشاشة غير متوافقة مع قارئ الشاشة وما بنقدر نستخدمها. يا إما بنلاقيها كلها أزرار لا تحمل تصنيف، يا إما ما بيحكي فيها إشي، أو بيحكي مثلا قبل كل اسم، مثلا قبل ما ندخل على العنصر، مثلا ندخل على سائل بيحكي قبله كلام كثير ما إله داعي مثل أجهزة سوني. اليوم إن شاء الله جئت لكم بحل هو حل معروف للبعض ومجهول للأغلب. الحل هو استخدام جوجل ناو لانشر بدل شاشة الأجهزة اللي بتستخدمها. مثلا لو جهازك هواوي والشاشة الخاصة فيه غير متوافقة مع قارئ الشاشة، تقدر تثبت لانشر جوجل وتستخدمه على جهازك بشكل رائع وكأنك بتستخدم جهاز نيكسوس من جوجل. طبعا هاي الواجهة متوافقة 100% مع قارئات الشاشة، تقدروا تستخدموها على كل الأجهزة اللي بتعمل بنظام أندرويد مثل سامسونج، هواوي، لونوفو، LG، موتورولا، كل الأجهزة اللي بنظام أندرويد. راح أتصفح معكم الواجهة بس أعطيكم عنها لمحة بسيطة عشان تتضح لكم الصورة أكثر. الشاشة الرئيسية واحدة من واحد. الرئيسية الشاشة طبعا أزرار بحث. أول الشاشة بكون فيه أزرار للبحث، زر البحث الأول اللي هو الكتابي، بتكتب أنت اللي بدك تبحث عنه، أزرار البحث الصوتي وفي البحث الصوتي، وبعد هيك بتلاقي التطبيقات اللي قمت بتنزيلها على الشاشة الرئيسية. واتساب، ملفاتي، متجر، فلاج، المجلد، درايف، المجلد، الشاشة الرئيسية، الكاميرا، كروم، التطبيقات، ماسنجر، التطبيقات. طيب خليني أدخل على التطبيقات أورجيكم نظام الصفحات في لانشر جوجل. أبس، صفحة التطبيقات واحد من ثلاثة. طيب هلأ آخر إشي لما توصلوا لآخر عنصر بالصفحة بتسمعوا الناطق بيحكي لكم صفحة التطبيقات واحد من ثلاثة. صفحة التطبيقات واحد من ثلاث أو واحد من أربعة أو واحد من ستة حسب التطبيقات المتوفرة عندكم. لما توصلوا لهذا لنهاية الصفحة تقدروا تحركوا بإصبعين لحتى تتنقلوا ما بين الصفحات، مثلا بنسحب من شمال لليمين. صفحة التطبيقات اثنان من ثلاثة. جوجل بلس، جوجل أبس، التطبيقات، أبس، صفحة التطبيقات اثنان من ثلاثة. صفحة التطبيقات اثنان من ثلاثة. صفحة التطبيقات ثلاثة من ثلاثة. وإذا بدنا نرجع على الصفحة الأولى بنسحب من اليمين لليسار. الواجهة كتير حلوة وخفيفة، حتى بتيجي أخف من الواجهة اللي بتيجي على أجهزة سامسونج، بتقدروا تستخدموها برضو على سامسونج عادي جدا. وتستفيدوا من خصائصها وتوافقها التام. طبعا التطبيقات لازم تنزلوها على الشاشة الرئيسية من برا يدويا، مثلا ندخل على التطبيقات مثلا بدي أنزل تطبيق سكايب، أحطه على الشاشة الرئيسية، نضغط عليه ضغطتين، والضغطة الثانية مطولة، خلي إصبعنا على الشاشة. تم الضغط طويلا على سكايب. الشاشة الرئيسية واحدة من اثنين. وبنرفع إصبعنا. الرئيسية. وبهاي البساطة تم نقل التطبيق على الشاشة الرئيسية. خلينا نشوفه. إلغاء تثبيت. سيتم إلغاء تثبيت سكايب. الرئيسية. الشاشة. ماسنجر. جي. الزر. الزر. واتساب. ملف. منتج. المدرج. التطبيق. سناب. سكايب. تم الضغط طويلا على سكايب. الشاشة. إلغاء تثبيت التطبيق. الرئيس. الزر. الزر. المنتج. المدرج. التطبيقات. سكايب. سمارت فويس سيتنجز. سكايب. شاين بلس. سكايب. شاين بلس. تم الضغط طويلا على شاين بلس. إلغاء تثبيت التطبيق. الرئيسية. حزمة التطبيقات. الشاشة. أبس. صفحة التطبيق. شاين بلس. سكايب. سمارت فويس سيتنج. سكايب. تم الضغط طويلا على سكايب. الشاشة الرئيسية واحدة من اثنان. الرئيسية. أعرض الزر بحث. الزر البحث. سكايب. ملفات. طيب. تم نقل التطبيق، معلش طولت عليكم، ولكن لما تضغطوا على التطبيق نقرتين، الضغطة الثانية بتخلي إصبعكم على الشاشة، ترفعوا بإصبعكم شوية لفوق للأعلى، وبعدين بترفعوا إصبعكم عن الشاشة. بهاي الطريقة بتم نقل التطبيق على الشاشة الرئيسية. طبعاً لو كنت من أحد اللي اشتروا تليفونات وتفاجأت بأنه الواجهة غير متوافقة مع قارئ الشاشة، تقدر تنزل الآن جوجل ناو لانشر من متجر بلاي وتستخدمها على جهازك بكل بساطة. طبعا التطبيق رح أرفقه في المدونة، وبتقدر تنزله من هناك من نفس الموضوع. إن شاء الله إنه يكون الشرح خفيف وبسيط ولطيف. كالعادة ما بحب أطول عليكم، شروحاتي كلها سريعة ومبسطة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، وأي سؤال أو استفسارات ما تترددوا، إن شاء الله رح أجيب عليها كلها. دمتم بألف خير ومع السلامة.